أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمات اليسيرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، إنما تمثل ميثاقا لحقوق الإنسان. هذه الكلمة التي يرددها الناس كثيرا في زماننا هذا، وصارت المعايير فيها مختلفة، حتى إن الدول المستكبرة المسيطرة على مقاليد الأمور تجعل من تلك الحقوق معيارا لقبول الدول ورفضها، لإعلان هذه دولة مستجيبة وتلك دولة متمردة وفق معاييرهم التي وضعوها. هذا الميثاق الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الجامعة إنما يمثل حقوق الإنسان من حيث كونه إنسانا، من غير فرق بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، ولا بين عنصر وعنصر، بل الناس جميعا سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. هذا الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن حقوق الإنسان في ديننا في شريعتنا، فلا بد أن نعرف أيها الإخوة المسلمون أن ثمة فروقا جوهرية بينها وبين الحقوق المدعاة التي يدندن حولها الناس في أيامنا هذه. أولى هذه الفروق وأعظمها أن هذه الحقوق في ديننا مصدرها رب العالمين جل جلاله، مصدرها الخضوع للسيادة العليا لشريعة الإسلام، لحاكمية الدين على الأمر كله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ليس مصدر الحقوق عندنا أهواء البشر ولا تطلعات البشر ولا رغبات البشر، وإنما مصدرها رب العالمين جل جلاله، وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على اعتبار أنها وحي يوحى. ثانيا، الحقوق عندنا ثابتة مستقرة، ليست عرضة للأهواء، ليست عرضة لتقلبات السياسة ولا لأهواء الساسة، وإنما هي ثابتة. ولذلك علماؤنا حين يفسرون الحق يقولون هو الثابت الذي لا يجوز إنكاره، الحق هو الثابت الذي لا يجوز إنكاره، حقوق الإنسان عندنا ثابتة. ثالثا، هذه الحقوق أيها المسلمون عباد الله يمارسها المسلم منطلقا من مبدأ الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما يعطيك حقك لأنه خائف من حكومة، من شرطة، من أن تترتب عليه مسؤوليات دنيوية، وإنما هو يخاف من الله الذي يسمع ويرى، من الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أضرب لكم مثالا، رجل من الصحابة اسمه أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه، يقول: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من ورائي. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فما ميزت الصوت من شدة غضبي. يضرب غلامه وهو غاضب، ما ميز الصوت. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فألقيت الصوت من يدي، قلت: والله لا أضرب أحدا بعده يا رسول الله، وإنه حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار. أبو مسعود رضي الله عنه يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الله الكبير العظيم الجليل القوي القادر ذو البطش الشديد. حقوق الإنسان عندنا نمارسها انطلاقا من هذا المبدأ، مبدأ الإحسان. ولذلك يرعى الإنسان زوجه، يرعى صغاره، يرعى حقوق جيرانه، حقوق أرحامه، حقوق والديه، خوفا من الله جل جلاله.